بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من المسائل التي تستعمل فيها الحيل المحرمة الجمع بين السلم أو السلف والبيع، والسلم أو السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، هذا هو السلم، وهذا جائز، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذ حيلة توصل إلى شيء محرم، ففي هذه المسألة جعل حيلة. نعم. وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف بأخذ أكثر مما أعطى، والتوسل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع. نعم، فالجمع بين السلم والبيع حيلة للزيادة، حيلة للزيادة، فهذا لا يجوز. نعم. ومنع البائع، يعني حيلة للزيادة في ثمن المبيع. نعم، يقولون هذا سلم وما هو سلم. نعم. ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة. حرم مسألة العينة، وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها حالا، فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكنها تجوز بشرط، الذين أجازوها بشرط أن لا يشتريها الدائن الذي باعها بثمن مؤجل، بل يشتريها غيره وينتفع المستدين بثمنها، ثم إذا حل الأجل يسدد للبائع الذي دينها إياه، سدد له الثمن، فإذا اتخذ هذا حيلة فهو لا يجوز. نعم. ومنع البائع أن يشتري السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به، وهي مسألة العينة، وإن لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع 15 نسيئة بعشرة نقدا. أي نعم، لما كان هذا حيلة إلى ربا الفضل، منع من دين السلعة بثمن مؤجل أن يشتريها من المدين، بل يشتريها غيره ويرتفق بثمنها حالا، فإذا حل الأجل سدد للبائع الدائن دينه. نعم. وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة إلى ذلك، وهو منطبق على مسألة العينة. نعم، منطبق على مسألة العينة، حرم جمع الشرطين في البيع، بل يكون شرطا واحدا، وهذا ينطبق على مسألة العينة، باعها بثمن مؤجل، هذا شرط، شرط عليه الثمن مؤجل بزيادة، ثم اشتراها منه، هذا الشرط الثاني، يعني باعها عليه بثمن مؤجل بشرط أن يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، فجعلت السلعة مجرد يعني حيلة، والمقصود بيع نقد بنقد أكثر منه، بيع نقد بنقد مؤجل أكثر منه. نعم. ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. فالقرض قرض إرفاق وإحسان، وهو أن يدفع للمحتاج مبلغا من النقود يقضي بها حاجته ثم يسدد له بدون زيادة، بدون زيادة أو بدون نفع عام، دون نفع عام، كأن يقرضه مبلغا ثم يعطيه دابته ويركبها ويحمل عليها لينتفع من القرض، أو يسكن داره مدة لأجل أن ينتفع بذلك من القرض. هذه حيلة لا تجوز. نعم، فلا يستفيد المقرض، لا يستفيد شيئا غير الأجر الذي في القرض، لا يستفيد نفعا دنيويا، لا نقودا ولا منفعة، إنما يسدد له قرضه إذا أيسر بدون أن ينتفع المقرض بالقرض. نعم. ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض. من النفع في القرض أنه إذا اقترض منه مبلغا أهدى له هدية، أهدى له هدية، يقول: هذه هدية مني، يقول المقترض: هذه هدية مني. نقول: لا، هذا حرام، ما ينتفع المقرض من القرض لا هدية ولا غيرها، إلا إن كان من عادته قبل القرض أنه يهدي إليه، فلا بأس، يكون ما هو بالدافع للهدية القرض، الدافع العادة الجارية بينهما. نعم. ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض، ففي سنن ابن ماجه عن يحيى ابن إسحاق الهنائي قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي إليه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها. إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه، أهدى إليه، إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه، يعني المقترض أهدى للمقرض هدية. نعم. فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. جرى بينه وبين المقرض عادة أنهم يتهادون الهدايا، أما إن كانت هذه الهدية سببها القرض فهذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبي يحيى الهنائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية. إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية من المقترض، لأن هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. نعم. وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله ابن سلام فقال لي: إنك عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا من أحبار اليهود في المدينة، إن المدينة كان فيها يهود مستوطنون، فهو من أحبارهم، وكان رجلا صالحا، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، جاء عبد الله بن سلام فنظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فلما نظرت في وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فآمن به وأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. هذا هو عبد الله بن سلام. نعم. عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاشن، فإذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. أي نعم، إذا أقرضك أحد مبلغا ثم أهدى إليك هدية أيا كانت فلا تقبلها، لأنها بسبب القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وإنما هذا قرض حسن، القرض الحسن هو الذي لا يؤخذ عليه منفعة. نعم. وروى سعيد في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب، وجاء عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر نحوه. نعم، نحو ما جاء عن عبد الله بن سلام أن المقرض لا يأخذ هدية من المقترض أيا كانت هذه الهدية، لأنها نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. وكل ذلك سدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد القرض. نعم. ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ. نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، كأن تقول بيع عليك 10 آصع من البر مؤجلة ب100 ريال مؤجلة، كل من الثمن والمثمن مؤجل، فهذا بيع الكالي بالكالي، وهو بيع الدين بالدين، فلا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا، يكون أحد العوضين حاضرا، إما المبيع وإما الثمن. نعم. ونهى عن بيع الكالي بالكالي وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر. نعم. لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. نعم. فلو كان الدينان حالين لم يمتنع، لأنهما يسقطان جميعا من ذمتهما. نعم، إذا كان كل واحد له عليه دين، كل واحد عليه دين للآخر، كل واحد عليه دين للآخر، ثم اجتمع وتساقط الديون التي عليهما فلا بأس به، هذا ما هو بيع الكالي بالكالي، هذا تسديد، هذا تسديد. نعم. وفي الصورة المنهية عنها ذريعة إلى تضاعف الدين في ذمة كل منهما في مقابلة تأجيله، وهذه مفسدة ربا النساء بعينها. نعم. ونهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أن يكون عليها خلخال في ساقيها، خلاخيل تسترها بثوبها، لكن إذا صارت تمشي تضرب برجليها من أجل أن يسمع صوت الخلخال الذي في رجليها. قال الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلا يجوز هذا. نعم. ونهى الله سبحانه وتعالى النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فلما كان الضرب بالرجل ذريعة إلى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن نهاهن عنه. نعم، هي لو كشفت ساقها وظهر الخلخال هذا محرم وصريح، لكن ما تكشفه، ولكن تضرب برجلها من أجل أن يسمع صوت الخلخال فيعلم أن عليها خلاخيل، فتتبعها أنفس الأشرار نعم. وأمر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أمر بغض البصر، ما قال غمض عيونك، قال غض البصر. المطلوب غض البصر، ما هو المطلوب تغميض العينين. يغضضن من أبصارهن، يغضوا من أبصارهم، فلا يرسل بصره إلى النساء ولا ترسل المرأة بصرها إلى الرجال. أما مجرد النظر للحاجة، ينظر الرجل إلى المرأة للحاجة أو تنظر هي للرجل للحاجة، هذا لا بأس به، ما في ريبة هذا. نعم. وأمر الله سبحانه الرجال والنساء بغض أبصارهم لما كان النظر ذريعة إلى الميل والمحبة التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. نعم، لأن النظر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: النظر سام مسموم من سهام إبليس. فعلى الرجل أن يغض بصره إذا جاء أسواق النساء أو صار في المسجد وفي نساء، المسجد الحرام أو غيره وفي نساء، لا يرسل بصره إليهن. مجرد أنه يقع نظره على المرأة وهي تمشي وهي جالسة لا بأس، لكن أنه يصوب النظر إليها ويقصد النظر إليها هذا حرام، أو هي كذلك. نعم. وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة في الخمر، وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. نعم، لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر على الكفار ويأكل ثمنها، لأن الخمر محرمة، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ولا يقول هؤلاء كفار هم يشربونها، ما بعت على مسلم، نقول لا ولا على الكفار، هذه خبيثة، فلا تجعلها بضاعتك لا مع المسلمين ولا مع الكفار، لأن ثمنها حرام. نعم. وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة في الخمر، وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها، فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها. ولهذا واقتناؤها حرام، لا يجوز أن تبقى الخمر، بل يجب أن تهراق. لما نزل تحريمها على المسلمين في المدينة خرجوا إلى الأسواق فشقوا دنان الخمر حتى سالت في الشوارع امتثالا لأمر الله سبحانه، ولم يقل أمسكوها وبيعوها على الكفار، بل شقوها بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سالت في الشوارع. نعم. ولهذا لما أنزلت الآيات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرن بها تحريم التجارة في الخمر، فإن الربا ذريعة إلى إفساد الأموال، والخمر ذريعة إلى إفساد العقول، فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا، تحريم التجارة في الربا وتحريم التجارة في الخمر، كلاهما حرام. ولا يقول أنا أبيعها على الكفار، كفار يستحلون الربا ويستحلون أبرابي مع الكفار مع اليهود، لا، ما يجوز هذا، ما يجوز للمسلم. ولا يقول هم يشربون الخمر ببيعها عليهم، يقول لا حرام عليك، ثمنها حرام عليك. وهذا أيضا وسيلة إلى إمساك الخمر، والمفروض المبادرة بإراقتها ولا تبقى عند المسلم، يريقها على طول. نعم. ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا يجوز الصيام حتى يرى الهلال، حتى يرى الهلال. ليس من شرط ذلك أن يراه المسلمون كله، بل إذا رآه واحد ولو امرأة ثبت دخول الشهر. إذا رآه واحد من المسلمين ولو امرأة ثبت دخول الشهر. أما أن يقولون لا نبي نحتاط، نبي نصوم يومين ولا مضارات، نصوم من زيادة خير مع رمضان، هذا حرام ولا يجوز، لا يزاد على الواجب ما ليس بواجب. نعم. لأن لا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل. مثلا لو قال الصلاة الظهر أربع أو صلاة العصر أربع، أنا بزيد ركعة خامسة زيادة خير، هذه عبادة. نقول لا، هذه بدعة، حرام، والصلاة باطلة، الصلاة باطلة. يقول هو زيادة خير هذه ركعة، نقول لا هذه باطلة، لأن زيادة على ما شرع الله. نعم. ونهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين لئلا يتخذ ذريعة إلى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل أهل الكتاب. أهل الكتاب تلاعبون بصيام الكتاب، فرض الله عليهم الصيام، لهم صيام ولكنهم يتلاعبون به. نعم. ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة. من الوسائل المحرمة التشبه بالكفار في لباسهم، في عاداتهم الخاصة بهم، في كلامهم، في جميع مظاهرهم، لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا وعيد شديد، من تشبه بالنصارى يصير نصراني، من تشبه باليهود يصير يهودي. فلا يجوز التشبه بالكفار أبدا، ولا شبهة في ذلك. والتشبه بالكفار الشيخ الإسلام بسط الكلام فيه باقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، كله في هذا الباب، كله في تشبه بالكفار وأنواعه وأسبابه، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. نعم. ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة، لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة. من تشبه بقوم فهو منهم، يعني تشبه بهم يأخذ عاداتهم، يأخذ تقاليدهم، يكون منهم. نعم. فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب. نعم، إذا تشبه بهم في الظاهر أحبهم في الباطن، وهذا حرام، حب الكفار ردة عن الإسلام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا يجوز، ولا أقرب الناس إليك إذا كان كافرا فلا تتشبه به. نعم. فإنه إذا أشبه الهدي الهدي أشبه القلب القلب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي الكفار. نعم، خالف هدينا ما نحن عليه من الدين والأخلاق هدي الكفار وما هم عليه. الواجب المقاطعة معهم في أخلاقهم، في عاداتهم، في تقاليدهم. الله أغنى المسلمين، الله أغنى المسلمين، ما أحسن مظاهر المسلمين وما أقبح مظاهر الكفار، فلماذا نتشبه بهم؟ نعم. وفي المسند مرفوعا: من تشبه بقوم فهو منهم. في المسند، مسند الإمام أحمد، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا وعيد شديد، لأنه إذا تشبه بهم في الظاهر أحبهم في الباطن، فلو كان يبغضهم ما تشبه بهم. نعم. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم. نعم، حرم الله جل وعلا الجمع بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين. وجاء في السنة زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، والعلة في ذلك والسبب لأن هذا يوجب الغيرة بينهن والقطيعة بينهن، فهو سبب لقطيعة الأرحام. المرأة تقاطع عمتها إذا كانت جارة لها وضرة لها تقاطعها، أو ابنة لها أو خالة لها، يوجب قطيعة الرحم، فلا يجوز هذا لما بين النساء من الغيرة. نعم. وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة إلى قطيعة الرحم، وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذا جمعتم بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها قطعتم أرحامكم، يعني هذا سبب لقطيعة الرحم لما بين النساء من الغيرة. نعم. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه. نعم، عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، زوجة النعمان بن بشير رضي الله عنه، جاء النعمان بن بشير رضي الله عنه فأعطى بعض أولاده عطية، أعطى بعض أولاده عطية ولم يعطي الآخرين، فقالت: لا، حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير، ذهب ابن بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهده على عطية ابنه. قال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكون في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. نعم. فلا يحيف مع بعض أولاده بالعطية والتمليك. أما الإنفاق، ما في شك أن نفقة الكبير أكثر من نفقة الصغير، هذا ما هي عطية، هذا إنفاق، فلا مانع منه. نعم. وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية، وأخبر أن تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح. نعم. ولا تنبغي الشهادة عليه، لأن الرسول قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. ولا تنبغي الشهادة عليه، وأمر فاعله برده، ووعظه، وأمره بتقوى الله، وأمره بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، دل على وجوب العدل بين الأولاد في العطية والتمليك، ما يجوز هذا، تعطي واحد حاجته ما خالف، بشرط أنه إذا الثاني يحتاج مثله تعطيه مثل، أما أنك تخص بالعطية دون إخواني هذه عطية ما يجوز. أما أنك تعطيه سيارة يركبها، تعطيه ثياب يلبسها لأنه يحتاجها، لأنه يحتاجها والصغير ما بعد يحتاجها، هذا لا بأس به. نعم. لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا. نعم. فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه. نعم. مع أنه جاء في الشريعة ما يمنع هذا، وإلا ففي القواعد الشرعية ما يمنعه وفي القياس ما يمنعه، ولكن إذا جاء النص فلا حاجة إلى القياس ولا حاجة إلى غيره. نعم. ومنع من نكاح الأمة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده. نعم. نهى الله جل وعلا عن الحر، نهى الحر أن يتزوج أمة مملوكة، أن يتزوج أمة مملوكة لغيره، لأن هذا ذريعة إلى استرقاق أولادها منه، لأن الأولاد في الحرية والرق تبع أمهم، أما في النسب فهم تبع أبيهم، في النسب تبع أبيهم، وأما في الحرية والرق فهم تبع أمهم، وفي الدين هم تبع خير الأبوين دينا. نعم. ومنع من نكاح الأمة لكونه ذريعة ظاهرة إلى استرقاق ولده، ثم جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة. تزوجها ما يجوز، تزوج الأمة لغيره ما يجوز، أما إذا كانت له وتسرى بها فلا مانع من ذلك، هذا ما هو بزواج، هذا تسري ملك اليمين. نعم. ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن. نعم. كانوا في الجاهلية يتزوجون النساء بلا عدد، يجمع العشر من النساء والأكثر يتزوجون ويعددون بدون حد، فلما جاء الإسلام قصرهم على أربع، قصرهم على أربع زوجات، لا تجوز الزيادة عليهن لما في ذلك من المفاسد. نعم. ومنع من تجاوز أربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم الجور، إنه يحيث مع بعضهن دون بعض. نعم. لكونه ذريعة ظاهرة إلى الجور وعدم العدل بينهن، وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا. نعم. لأنه يطيق، أنه الرجل يطيق الأربع أن يعدل بينهن وأن لا يجور مع بعضهن، فالرجل يستطيع الأربع ولا يستطيع العشر والأكثر. نعم. وقصر الرجال على الأربع فسحة لهم في التخلص من الزنا، وإن وقع منهم بعض الجور فاحتماله أقل مفسدة من مفسدة الزنا. نعم. ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام. نعم. منع من عقد النكاح في العدة، المطلقة الباين لا يعقد عليها في العدة حتى تنتهي عدتها. الله جل وعلا حرم تزوج المعتدة الباين، ولا الرجعية هذه زوجة لما دامت في العدة زوجها، هذه ما فيها أشكال، لكن الباين يقول باين هذه ما هي براجعة الزوجة أبا تزوجها، نقول لا، هذا حرام في العدة، لأن هذا ذريعة إلى أنها تقول انتهت عدتي فتتزوج لأنها تحب التزوج. والله جل وعلا يقول ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروف، ولا تقول لها بتزوجك، لأن هذا وسيلة إلى أن تقول انتهت عدتي، لكن تقول أنا أرغب فيك، أنا ودي بزوجه، هذا تعريض ما يخالف. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، يعني المعتدات، أو أكننتم في أنفسكم. نعم. ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام. وحال الإحرام، لأن المحرم يحرم عليه مباشرة زوجته، ويحرم عليه الوطء في الإحرام، يفسد الإحرام، فما دام محرما فلا يتزوج. قال صلى الله عليه وسلم: المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، يعني لا يتزوج هو بنفسه ولا ينكح غيره. نعم. ومنع من عقد، قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ولا يخطب امرأة ما دام محرما. نعم. ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الإحرام وإن تأخر الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الحل، لكون العقد ذريعة إلى الوطء، والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. هذا سد للذريعة. نعم. وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض أنواع السفاح به، كاشتراط إعلانه، إما بالشهادة. شرط في الزواج أن يعلن ولا يكون الزواج سريا يشبه الزنا، لا بد أن يعلن بضرب الدف عليه، اضربوا عليه بالغربال، مش هذا، هذا فلان تزوج فلانة، يصير شيء مشهور، والإشهاد عليه على العقد، ما يكون العقد سري بين المتعاقدين في النكاح، لا، لازم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لازم من الشهود، هذا من إعلان النكاح. والوليمة أيضا، الشيل والوليمة، وليمة العرس سنة، لأجل أي شيء؟ لأجل إعلان النكاح. نعم. كاشتراط إعلانه إما بالشهادة أو بترك الكتمان أو بهما. نعم. واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه. منع المرأة أن تزوج نفسها، المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، الولي لازم يكون من الرجال، لأن المرأة قد لا تتقيد بالأحكام الشرعية الزواج. نعم. واشتراط الولي ومنع المرأة أن تليه وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة. نعم. وأوجب فيه المهر، أوجب فيه المهر، فإن كان مسمى يدفع لها المسمى، وإن لم يكن مسمى فلها مهر مثلها من نسائها، ولا يتزوج بدون مهر. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، صدقات جمع صداق، فلا بد من المهر أيضا. كل هذا إبعاد عن وسائل الزنا ونكاح السر. نعم. ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم، وسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح. نعم. منع المرأة أن تهب نفسها لرجل، تزوج نفسها من رجل، لا بد من ولي وشاهدين، إبعادا عن الزنا وعن الأمور المحرمة، لا بد يكون هذا مضبوطا بضوابط الشرع. نعم. ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يجوز للمرأة أن تهب نفسها له، وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، فالرسول يجوز للمرأة أن تهب نفسها له، أما غيره فلا، لا بد أن يخطبها الرجل، ولا بد أن وليها هو الذي يتولى العقد ولا بد من الوليمة. كل هذه أمور إجراءات لأجل إعلان النكاح وإبعاده عن مشابهة الزنا. نعم. ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. والسر ذلك أن في ضد ذلك والإخلال به ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح. نعم. كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم، تزوج نفسها، تعقد لنفسها، لا يجوز، لا بد من ولي يعقد لها. نعم. كما في الأثر إن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا. نعم. فإنه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا إعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت إلا فعلت. إلا فعلت. إلا فعلت. لو أطلق العنان للنساء صار يزنين باسم الزواج، قل هذا الزوج أنت زوجته، لا يقبل عليهما، قالت أنا متزوجته، أنا مزوجته نفسي، قل لا ما تزوجين نفسك، لازم من ولي وشهود. نعم. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي. نعم. أو أبحتك مني كذا وكذا. اللي زوج نفسها زانية، إذا وطئها فهي زانية، من غير ولي تكون زانية. نعم. لأن هذا ليس زواجا شرعيا. نعم. ومعلوم قطعا أن مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها أنكحتك نفسي أو زوجتك نفسي أو أبحتك مني كذا وكذا، فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال. أي نعم، كل يقول هذه زوجتي وتقول أنا مزوجته نفسي، ينتشر الزنا بهالحيلة. الشارع سد هذا الطريق، لا نكاح إلا بولي شاهدي عدل. نعم. فعظم الشارع أمر هذا العقد وسد الذريعة إلى مشابهته للزنا بكل طريق. نعم. ثم أكد ذلك بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكاما من نعم من حماية النكاح، أن الله جعل عدة للمطلقة حريما للزوج الأول، لئلا ينزل عنها زوجه ينزو عليها زوج آخر، فجعل بينهما فاصل العدة. نعم. بأن جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء. الاستبراء حيضة واحدة للأمة، حيضة واحدة للأمة المملوكة، إذا ملك أمة فلا يطأها يتسرى بها إلا بعد استبرائها بحيضة، أما الحرة فلا بد من العدة. نعم. وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث. نعم، أثبت للنكاح في الشرع أحكاما تترتب عليه من التوارث بين الزوجين ومن المصاهرة ومن نعم. وأثبت له أحكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث، ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية. الزنا لا تترتب عليه أحكام النكاح، إنما الأحكام مترتبة على النكاح الشرعي، على الوطء الشرعي الذي يكون بعقد من ولي وبحضور شاهدين وبخلوها من العدة من الزوج الأول، احتياطات. نعم. ولهذا كان الراجح في الدليل أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية، ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح. نعم، الزنا ما يثبت به النسب للزاني، إنما يثبت نسبه للأم التي ولدته، يكون ابنا لها، ابنا لها من الزنا. وأما الزاني فلا، ما ينسب إليه الولد، ما ينسب إلا بنكاح شرعي. نعم. ولا العدة على الصحيح، وإنما تستبرأ بحيضة. الزانية إذا أرادت تابت، إذا تابت من الزنا وأرادت أن تتزوج فلا بد أن تستبرأ بحيضة، تعتد بحيضة لأجل معرفة براءة رحمها. نعم. وإنما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها، ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إناء. الزنا لا يقع فيه طلاق ولا يلحقه الظهار، يمين الظهار، لأنها ليست زوجة. نعم. ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا إيلاء. ولا إيلاء، وهو أن يحلف أن لا يطأ زوجته مدة 3 أشهر. نعم. ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها. 4 أشهر للإيلاء، 4 أشهر. نعم. ولا يثبت المحرمية بينه وبين يثبت ولا يثبت المحرمية بينه وبين أمها وابنتها. نعم. الزاني بالمرأة لا تحرم عليها، عليه أمها ولا ابنتها، لأنه ليس نكاحا شرعيا، ليست البنت ربيبة له، وليست الأم أما لمن زنى، يعني الأم ليست أما لزوجته، إنما هي أم لمزني بها، والزنا لا يترتب عليه أحكام شرعية. نعم. فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها، فإن الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب، وجمع بينهما في قوله فجعله نسبا وصهرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا، هذا إلى أبيه، وصهرا هذا من جهة المرأة. نعم. فإذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. نعم. وكنا ننصر القول بالتحريم، ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له. نعم. وكنا ننصر القول بالتحريم، قول ابن القيم رحمه الله. نعم. وكنا ننصر القول بالتحريم، ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم أولى لاقتضاء الدليل له. نعم. لأنه ليس الزنا مثل النكاح الشرعي. نعم. وليس المقصود استيفاء أدلة المسألة من الجانبين، وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع. نعم. وإنما الغرض التنبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع، ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في دار الحرب، وأن تقطع الأيدي في الغزو، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. نعم. ما يقام عليه الحد في بلاد الكفر لئلا يهرب المسلم، لو قيم عليه الحد يهرب إلى الكفار، إنما تقام الحدود في بلاد المسلمين، هذه واحدة. والثانية وأن تقطع الأيدي في الغزو، لذلك لا تقطع الأيدي في الغزو، لو أن واحد من الجنود في الغزو سرق لا تقطع يده لئلا يهرب إلى العدو. نعم. لئلا يكون ذريعة إلى لحاق المحدود بالكفار. ومن ذلك أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته، نص عليه أحمد، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا. نعم. يعني تزوجها في دار الحرب ويطأها، لكن ما ينزل داخل الفرج، وإنما يعزل عنها وينزل المني خارج الفرج. نعم. عزل عن امرأة يسمى العزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. ومن ذلك أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته، نص عليه أحمد لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافرا. نعم. ومن ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد، وإن كان القصاص يقتضي المساواة لئلا يتخذ ذريعة إلى إهدار الدماء وتعاون الجماعة على قتل المعصوم. نعم، إذا تقتل الجماعة بالواحد حماية للدماء لئلا يكون هذا حيلة إلى سفك الدماء، لأن يجيب معه واحدة واثنين ويتشاركون في القتل ويقال كيف تقتل جماعة بواحد. القصاص يقتضي المساواة واحد بواحد. يقول لا، تقتل الجماعة بالواحد سدا للذريعة، سدا للذريعة. وعمر رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. كل هذا سد للذريعة، ولا يجيب له واحد معه واثنين ويقتلون الشخص، تسفك الدماء بهذه الطريقة. نعم. ومن ذلك أن السكران لو قتل اقتص منه، وإن كان في هذه الحال لا قصد له، لئلا يتخذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم وسقوط القصاص. السكران إذا جنى وهو سكران يقام عليه الحد، لئلا يتخذ هذا ذريعة إلى إهدار الحدود، إلى فاحشة يسكر ويباشرها، نقول لا، نسد عليه الطريق، يقتل. نعم، يقام عليه الحد. نعم. ومن ذلك نهيه سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو لما كان ذريعة إلى سبهم للقرآن ومن أنزله. نعم، قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لما كان المشركون في مكة يستمعون إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثم يسخرون من ذلك، نهاه الله فقال ولا تجهر بصلاتك، يعني بقراءتك، ولا تخافت بها، يعني تسرها بحيث لا تسمع نفسك، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فيجهر بقدر ما يسمع نفسه، إذا كان يترتب على جهره مفسدة فلا يجهر. نعم. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة، لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة إلى السب. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، انظرنا وراعنا بمعنى واحد، ولكن راعنا قد يكون من الرعونة، فاليهود يقولون للرسول راعنا يعني بأنه فيه رعونة، فنهى الله عن هذه اللفظة، وقولوا انظرنا بدل راعنا، سدا للذريعة. وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا من سد الذريعة أيضا. نعم، يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المسلمة في بلاد الكفار أن تتزوج زواجا صوريا غير حقيقي لتتمكن من الفرار بدينها؟ لا، لا يجوز هذا، تفر بدينها وتهاجر ولو ما معها محرم. المهاجرة ما يشترط لها المحرم، سافر للهجرة بدون محرم فرارا بدينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك من بلد إلى آخر، وهل هذا يدخل في ربا النسيئة؟ هذا يحتاج إلى نظر، هذا مجمل يحتاج إلى نظر، وش طريقة تحويلهم للأموال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الحذاء الذي يصدر صوتا عند المشي وتمشي به عند الرجال؟ لا لا ما يجوز، ما يجوز لها ذلك، لأنها تلفت نظر الرجال إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أقرض رجل آخر ثم رد عليه القرض عند حلول الأجل، وبعد مدة من السداد أهداه المقترض هدية من باب رد المعروف، هل يجوز له أن يأخذ؟ كان من عادتهم الهدية فلا بأس، أما يكمل ما هو من عادتهم وإنما أهدى له لأنه أقرضه، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا موظف في إحدى المدارس الأهلية وآتي للتوقيع في دفتر الدوام، ويقول أنا مدرس أو موظف في إحدى المدارس الأهلية وآتي للتوقيع في دفتر الدوام تمام الساعة 6:26، يقول: أنكر علي بعض الموظفين وقال: لا توقع الساعة 6:26، إنما توقع من الوقت الذي خرجت فيه من البيت لأنك في حكم الدوام، فهل هذا القول صحيح أم أنه من الحيلة؟ هذا نظام، هذا نظام يمشي على النظام في التوقيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه نهى عن القرض وإعطاء الهدية، وبين أنه عليه الصلاة والسلام لما سدد قرضا زاد المقرض؟ هذا من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، خيركم أحسنكم قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن القضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول بأن زوجته تبيع سلعا عبر الأنترنت، وأحيانا يتصل بها الرجال يريدون سلع، يقول السائل: فهل فعل زوجتي هذا جائز ومخاطبتها للأجانب جائز من أجل التجارة؟ أنا لا أعرف الإنترنت هذا وما يجري فيه فلا أفتي به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول إن والده كافر، يقول: ويحدث أنني إذا ذهبت إليه فإنه يضع الخمر على الطاولة عند إرادتنا للطعام، فإذا انصرفت عن الطاولة فإنه يغضب، يقول: ما الحكم الشرعي في ذلك؟ في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة فيها خمر. بين له هذا، قل: ديننا ما يسمح لنا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض البنوك تبيع بضائع على الناس لكنها لا تملكها ثم تشتريها بعد ذلك، فهل يجوز التعامل بهذه الطريقة؟ بعض الناس، بعض البنوك تبيع سلعا على الناس لكنها لا تملكها. لا يجوز، لا يجوز أن تبيع شيء لا تملكه، لا البنوك ولا غير البنوك. ما تبيع من شرط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع ويكون المشتري مالكا للثمن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في بعض الأحيان أقرض شخصا وعندما أعطيه المال هذا القرض فإني أقول له: لا تنسني من صالح دعائك، يقول: هل هذا فيه شيء؟ ما في شيء، طلب الدعاء ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض شركات الطيران يبيعون الخمر داخل الطائرة، وأحيانا يكون بجانب من يشرب الخمر، فما الحكم الشرعي في ذلك وكيف أتعامل في هذا شرعا؟ شف الملاحين واطلب منهم مكانا ليس فيه شارب خمر، تكون مع المسلمين، مع مسلم، ولا تخلو طائرة من مسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هو الممنوع من التشبه بالكفار؟ هل كل تشبه ممنوع بهم؟ ما هو من خصائصهم، تشبه بهم فيما هو من خصائصهم، أما الأشياء المشتركة بيننا وبينهم هذه ليس فيها تشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عند الطلاق الرجعي وإرادة الزوج إرجاع زوجته، فهل يشترط رضا الزوجة في ذلك؟ لا، هي زوجة، ما دامت في العدة فهي زوجة، له أن يرتجعها ولو لم ترضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من خاف على نفسه من الزنا وكان متزوجا لواحدة، فهل يقال بأنه من الواجب عليه أن يتزوج بأخرى وثالثة ورابعة؟ نعم، مثنى وثلاثة وربع، الله أباح له ذلك إلى أربع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه من باب إعلان النكاح أنه يضرب عليه بالدف، يقول: هل يكون هذا الضرب للنساء فقط أم للنساء وللرجال؟ لا، الرجال لا، تضربه النساء فقط. نعم، ولا يظهر صوته للرجال، يكون في مكان ولا يحط مسجل أو مكبر صوت يظهر الصوت، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الحنفية أنهم يرون جواز تزويج المرأة نفسها؟ نعم، يرون هذا، لكن هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لعزل الزوج عن زوجته، هل هذا أمر جائز؟ بالنسبة إيش؟ لعزل الرجل عن زوجته. إذا كان لسبب فلا بأس، إذا كان هذا لسبب فلا بأس، أما إذا كان دون سبب فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يكون أو هل يجوز بيع الكالئ بالكالئ في الشيء اليسير؟ لا، لا يجوز في الشيء الكثير ولا في القليل، ما يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل له 5 من الذكور وبنت واحدة، وليس له بيت خاص بل يسكن عند أحد أبنائه الذكور، يقول: توفي هذا الرجل في بيت أحد أبنائه، فقالت ابنته: أريد أن تعتد والدتي في بيتي حتى أقوم برعايتها أنا، مع العلم بأن الأم تسكن الآن في بيت ولدها وستضطر للسفر إلى بيت ابنتها، هل يجوز هذا في العدة؟ تأتي ابنتها وتجلس عندها، تأتي ابنتها، هبة المعتدة هي اللي تذهب، لا، بنتها تجي تصير عندها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة للطواف، إذا طاف المسلم شوطين ثم لم يكمل ثم لم يكمل وبعد حين أكمل هذه الأشواط، فهل يجوز فعله هذا؟ إذا كان باقي على طهارته فلا بأس، أما إذا كان انتقض وضوءه بطل، بطلت أشواطه الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ذهاب المرأة إلى سرادق العزاء لتعزية أهل الميت؟ سرادق؟ نعم. يكون سرادق للعزاء يجتمعون، هذا لا يجوز، لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تذهب إلى هذا السرادق وهذا الاجتماع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت، يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت صنعة الطعام من النياحة، لا يجوز أن تذهب لسرادق يجتمعون فيه للعزاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: اشتريت سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وأريد الآن فسخ العقد لعلمي بحرمته، لكن إذا فسخته فسيقع علي ضرر كبير لا أستطيع تحمله، فما الواجب علي شرعا؟ ما يجوز هذا، عقد لا يجوز، أنت ما عقد باطل، ولا يجوز لك هذا، لا بد أن تخرج منه بأي طريقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في السيارة بسبب خوفه من شيء لأنه في بلاد الكفر؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الفريضة في السيارة بسبب خوفه من شيء؟ ما له مسكن يسكن فيه، يصبر لما يصل إلى مسكنه ويصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت الاستخارة لأستخير في أمر، لكن لم يطمئن قلبي بعد، فهل يشرع لي أن أعيدها مرة ثانية؟ نعم، أعيدها إلى أن يطمئن، يترجح عندك أحد الأمرين. أعيدها إلى أن يترجح عندك أحد الأمرين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تسافر عن طريق الطيران رحلة لا تتجاوز 3 ساعات بدون محرم؟ لا، ولا ساعة واحدة ما يجوز لها إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام، وفي رواية 2 يوم، وفي رواية أن تسافر مطلقا إلا ومع ذو محرم. نعم. لا، لو أصابها مرض، أصابها الطيارة راحت إلى جهة غير الجهة اللي تغير اتجاهها، من اللي يستقبلها ومن اللي تولاها؟ ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لنا أن نصلي خلف رجل يلبس التميمة في يده؟ لا يجوز هذا، هذا حرام، وهذا يظهر المعصية، يظهرها، فلا يجوز أن يصلى خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في قريتنا يذهب الناس إلى جبل ويأخذون معهم ذبيحة فيذبحونها عند الجبل من أجل الله عز وجل، فهل يجوز هذا الأمر؟ لا، ما يجوز هذا الأمر. يذبحون الذبيحة ليش؟ يذبحونها لأجل ينزل المطر؟ يقولون أنهم يذبحونها بالجبل علشان ينزل المطر، هذا من أمور الجاهلية، ألا يجوز هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يشرع للمأموم أن يقول آمين؟ هل هو بعد انتهاء الإمام منها أو متى؟ إيه نعم، وقال: إذا قال آمين فقولوا آمين. نعم، بعد تأمين الإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران كصورة الأب أو الأخ أو غير ذلك؟ لا يجوز، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا يجوز هذا إلا الصور الممتهنة التي تداس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد، يقول: في مدينتنا مقبرة وفيها ضريح يسمى بضريح السيد البدوي، وفي نفس هذه المقبرة حجر منقوش عليه يقال أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، ويتبرك بها، يقول: هل هذا الأمر صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا باطل. النبي ما له أصابع بالحصاة، والبدوي هذا، قبر البدوي هذا مصر معروف، هذا وثن من الأوثان يعبد من دون الله، لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما مدى مشروعية قول القائل: علي كرم الله وجهه؟ هل يشرع تخصيصه بذلك؟ لا، قال رضي الله عنه، مثل إخوانه من الصحابة رضي الله عنه، ولا يقال عليه السلام مثل ما تقوله الشيعة، بل يقال رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أنهر أبي لأنه يؤذي والدتي بغير حق ولا يقبل النصح في ذلك، هل يجوز لي أن أنهره؟ لا، ما يجوز لك أن تنهره، ولا تنهرهما، لكن ترشده وتنصحه برفق، تتلطف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، يقول: كيف الجمع بين هذا وهذا؟ إذا كان التفضيل من باب المفاخرة هذا لا يجوز، أما إن كان التفضيل من باب الاعتراف بفضل الله فلا بأس به. فنبينا هو أفضل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام، والرسل بعضهم أفضل من بعض، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن كان من باب الفخر لا يجوز، إن كان من باب الاعتراف بالفضل ونعمة الله فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسبوق في صلاته هل يجوز الائتمام به؟ إذا كان المقصود، يعني السؤال اللي قبل هذا، المقصود الافتخار بهذا وتنقص المفضول، هذا لا يجوز. إذا كان المقصود تنقص المفضول فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسبوق في صلاته هل يجوز الائتمام به؟ لا، لأنه مأموم، والمأموم لا يتحول إمام إلا باستخلاف الإمام له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل بين الحديثين فرق؟ نعم، إذا جاءه مجرد المجيء والذهاب إليه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأما إذا صدقه فإنه يكون أشد، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل بدون عذر؟ إذا كانت تثق من نفسها أن تصليها قبل خروج وقتها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز تكرار الفاتحة في الصلاة الجهرية والصلاة السرية، كأن يقول مثلا: الحمد لله رب العالمين، ويكرر هذه الآية مرارا؟ لا، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، والركن لا يكرر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز للداعي أن يدعو بهذه الصيغة: يا رحمة الله أدركيني، أو يا قوة الله احفظيني؟ وراه ما يقول: يا الله ارحمني، يا الله أدركني. الصفة لا تنادى ولا تدعى، الذي يدعى هو الموصوف والمسمى وهو الله سبحانه وتعالى، ويتوسل إليه بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأخت من الرضاعة هل يجوز مصافحتها والخلوة بها والسفر معها؟ إيه، هذه تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، هي أنت من محارمها بالرضاعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يعطي المصاب بالصرع أو بالجن يعطيه جلد ذئب ويقول: خذه معك فإنه يخرج الجن. هذا من الخرافات الباطلة ولا يجوز هذا، ومن أمور الجاهلية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: والدي دائما ما ينصر أخي الصغير علي، فهل من نصيحة في ذلك، وهل هذا ظلم؟ تصلحون بينكم، أصلحوا ذات بينكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض المصرين على الذنوب يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم، فهل لهم حجة على هذا الإصرار؟ هل الرسول يحثنا على المعاصي في هذا الحديث؟ إيش الكلام هذا؟ هذا كلام ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحثنا على المعاصي، يقول أذنبوا وما أذنبتوا يجيب الله غيركم يذنبون، كلام باطل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي السنة في الصلاة في السفر؟ هل هي الإطالة أو التقصير والتخفيف؟ إيش؟ يقول: ما هي السنة في الصلاة في السفر؟ هل السنة أن يطيل في صلاته أو يخفف فيها؟ أي صلاة؟ فريضة ولا نافلة؟ صلاة الفريضة ما يطيل فيها كالمعتاد. نعم، كالمعتاد ما يطيل فيها. أما النافلة فله أن يطيل فيها حسب ما يقدر عليه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.